ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ولا تخزنا

سبقت إلى فيما كنت لقد كنت قولك الحق وأنت أصدق القائلين. سمعت من كتاب الله الكريم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بتروت فضيلة القارئ الشيخ السيد أم محطات الإذاعة المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمد عبد الله مصطفى وأولاده والمقيم بقدر وحسين بجوار الجامع الكبير. كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل والعائلة الكريمة بخالص الشكر إلى كل من جاء وتقدم بواجب العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان من له الدار.